إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من الدعاة الضالين المنحرفين المنسوبين إلى فرقة الإخوان المسلمين، ممن دعوا إلى الإنسانية وإن زعموا أنها إنسانية إسلامية، سيد قطب، وقد ذكر تقرير هذه الإنسانية بأطرها غير الشرعية مع ادعاء أنها إسلامية في كتب متعددة له، منها الظلال، ومنها معركة الإسلام والرأسمالية، ومنها دراسات إسلامية، وفي غيرها من كتبه. يقول في كتابه نحو مجتمع إسلامي في الصحيفة 32 بعد 100: المجتمع الإسلامي مجتمع عالمي، بمعنى أنه مجتمع غير عنصري ولا قومي ولا قائم على الحدود الجغرافية، فهو مجتمع مفتوح لجميع بني الإنسان دون النظر إلى جنس أو لون أو لغة، بل دون نظر إلى دين أو عقيدة. ومن ثم تملك جميع الأجناس البشرية وجميع الألوان وجميع اللغات أن تجتمع في حمى الإسلام وفي ظل نظامه الاجتماعي، وهي تحس آصرة واحدة تربط بينها جميع آصرة الإنسانية التي لا تفرق بين أسود وأبيض، ولا بين شمالي وجنوبي، ولا بين شرقي وغربي، لأنهم جميعا يلتقون عند الرابطة الإنسانية الكبرى. الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه ووفقه وسدد خطاه في كتابه العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، قال تعليقا على هذه الفقرة من كلام سيد: أقول أولا أن هذه هي الدعوة الماسونية العالمية، الدعوة في الظاهر إلى الإنسانية العالمية، وفي الباطن لتحقيق غايات صهيونية. ثانيا، يحتج سيد لهذه الدعوة التي تقضي على مبدأ الولاء والبراء والبغض في الله والحب فيه، الذي وردت فيه نصوص قرآنية ونبوية كثيرة، ويغرس في نفوس المسلمين، يعني سيدا، الميوعة والسماجة السياسية المنافقة، فيصبح يعني المسلم فيصبح لا فرق عند المسلم الضائع بين اليهودي والنصراني والمجوسي وبين المسلم الموحد، يجمع الجميع آصرة الإنسانية وتربط الجميع الرابطة الإنسانية الكبرى. وينسى سيد قطب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وما جرى مجراها، وما أدري هل يعرف قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جرير البجلي: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشرك. وله شاهد من حديث كعب بن عمرو بلفظه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. إن كثيرا من قيادات الحركات القطبية والإخوانية لا يهنؤون بالعيش إلا في ظل الدول النصرانية وفي عواصم أوروبا، زعما منهم أنهم يخدمون الإسلام، مع الأسف وهم في حقيقة الأمر لا ترى آثارهم إلا في تمزيق صفوف السلفيين وبعثرتها، وزحزحة الشباب السلفي عن العقيدة السلفية وعن منهج السلف، وتشكيكهم في صلاحيتهما. وكل هذا لا يخدم إلا أعداء الإسلام، لا سيما الأوروبيين والأمريكان، الذين يتظاهرون بالحماس ضدهم، يعني ضد الإخوان والقطبيين، وفي الحقيقة أنهم لا يعملون إلا لتحقيق غاياتهم ومصالحهم، لأن الأوروبيين لا يخافون إلا من الإسلام الخالص الذي لا يمثله إلا المنهج السلفي، وتعرف ذلك جيدا بريطانيا التي حاربها أهل المنهج السلفي في الهند أكثر من 100 سنة. ولذلك كانت أيام الجهاد الأفغاني لا تحذر الخرافيين من الأفغان إلا من الوهابيين على حد قولها. هذه حقائق يجب أن يتنبه لها المخدوعون ويستيقظ لها النائمون. وأيضا قال سيد في كتابه دراسات إسلامية في الصحيفة 82: نحن ندعو إلى نظام إنساني يقيم علاقاته الدولية على أساس المسالمة والمودة بينه وبين كل من لا يحاربونه ولا يحادونه ولا يؤذون معتنقيه ولا يفسدون في الأرض ولا يظلمون الناس، فهو لا يحارب إلا المعتدين المفسدين الظالمين. نحن ندعو إلى هذا النظام، فما الذي يخيف فردا أو طائفة أو دولة من أن يقوم مثل هذا النظام في أي بقعة من بقاع الأرض؟ علق الشيخ ربيع حفظه الله تعالى على هذا في كتابه العواصم في الصحيفة 98 و99 بقوله: أقول، وهل هناك فساد أكبر من الشرك بالله والكفر به وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبغض دينه والطعن فيه وعداوة أهله؟ وهل تجوز موادة من حاد الله ورسوله؟ وهل كلامك هذا لا يعني إلغاء الجهاد وقتل مبدأ الولاء والبراء ومبدأ الحب في الله والبغض فيه وتمييع النفوس والعقول التي تقبل هذا الباطل؟ إن هذا النظام الإنساني الذي تدعو إليه ليس هو الإسلام، وإنما هو نظام المؤسسات الماسونية التي لعبت بعقول كثير من المنتسبين إلى الإسلام فأفسدت عقولهم ودفعتهم إلى تمييع الإسلام. ثم قال: من هوس سيد وطمعه ظنه أنه بهذا الأسلوب المميع للإسلام ولعقول أتباعه أن الدول والشعوب والطوائف الكافرة التي تعيش في بلاد الإسلام سوف يتجاوبون معه ويفتحون له الطرق والأبواب لإقامة الدولة التي يتصورها ويصورها على هذه الشاكلة، ولن يكون ذلك، بل الذي حصل ويحصل إنما هو تمييع الإسلام وتشويهه وفتنة من لا يفهم الإسلام ولا يعقل بهذا التمييع والتشويه. وقد وجدنا كثيرا من الناس في غير هذا البلد من لا يفرق بين المسلمين واليهود والنصارى ويعتقد أن الجنة ليست حكرا على المسلمين، ومن هذا الصنف من يدرس في الجامعات مع شديد الأسف، فيا لله ويا للإسلام. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليهما، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.